إذاعة مرسال تستمعون الآن للجلسة التاسعة من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الإنترنت حبس الإنترنت والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في كتابه رسالة الشرك ومظاهره. معنى الشرك وأقسامه: قاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. كلامنا في الفصل الخامس عن الشرك من ناحية ذرائعه وطبائعه يدخل في باب الحكم عليه، وحديثنا عنه الآن من جهة معناه وأقسامه يعد من قبيل التصور. والحكماء يقولون: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فمقتضى هذه القاعدة تأخير الفصل الخامس عن هذا الفصل، ولكننا سلكنا هذا الترتيب لأن التصور الذي ينبني عنه الحكم ويتوقف عليه هو الشعور بأصل هذا بأصل معنى الشيء، وهذا القدر من معنى الشرك حاصل للمسلمين، ولهذا ينفرون منه، بل يكاد تصور الشرك يكون ضروريا لكل ناطق بالعربية، ولذلك لم تعنى كتب متن اللغة لتحديد معناه كما اعتنت بضبط ألفاظه. والتصور الذي نحاوله هنا هو تحرير معنى اللفظ لغة وشرعا وضبطها نطقا ووضعا، وهو بالعلم أنسب. وكلامنا في الفصل الخامس إلى الوعظ أقرب، فآثرنا تقديم الوعظ الذي هو خطاب للقلوب على العلم الذي هو حديث للعقول، لأنني أرى مصيبة هذا الجيل في قلوبهم أعظم من مصيبته في عقوله. معنى الشرك في اللغة: تقول شركته في الأمر، أشرفته من باب تعب، شركا وشركة بفتح الأول وكسر الثاني فيهما، ويخففان بكسر الأول وسكون الثاني، وذلك إذا سرت له شريكا وشاركته كذلك. وأشركته جعلته شريكا، قال تعالى: وأشركه في أمري، أي اجعله شريكي فيه. وشركت بينهما في المال تشريكا، واشتركنا وتشاركنا في شيء قال الجعدي، وشاركنا قريشا في تقاها وفي أحسابها شركوا العنان. والعنان سير اللجام المعترضان عن اليمين، عن يمين عنق الدابة وشمالها، يكنى به عن المساواة. والشرك في التخفيف أغلب في الاستعمال، ويكون مصدرا واسما بمعنى المصير، كما في قولهم: أعتق الرجل شركا له في العبد. والشراك ككتاب سير النعل على ظهر القدم، يقال منه: أشركت نعلي وشركتها تشريكا إذا جعلت لها الشراك. الشرك بفتحتين حبالة الصائد، واحدتها شركة، ويكون الشرك جمعا لشركة بمعنى معظم الطريق ووسطه. هذا تلخيص كلام الجوهري في صحاحه والفيومي في مصباحه. وقال الراغب الأصفهاني في مفرداته: الشركة والمشاركة خلط الملكين، وقيل هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعدا، عينا كان ذلك الشيء أو معنى، كمشاركة الإنسان والفرس في الحيوانية، ومشاركة فرس وفرس في الكتمة والدهن. وعبارة الراغب الثانية في شرح الشرك في شرح الشركة أعم من الأولى، لأن كون الشيء الاثنين يشمل ما كان لهما ملكا كالمال أو وصفا كالبياض والكتمة أو جزءا ذاتيا كالحيوانية، ومرجع مادة الشرك إلى الخلط والضم. فإذا كان بمعنى الحصة من الشيء يكون لواحد وبقيه لآخر أو آخرين، كما في قوله تعالى أم لهم شرك في السماوات. فالشريك مخالط لشريكه وحصته منضمة من نصيب الآخر. وإذا كان بمعنى الحبالة فإن ما يقع فيها من الحيوان يختلط بها وينضم إلى مالك ملك الصائد. وإذا كان بمعنى معظم الطريق فإن أرجل السائرين وأقدام الماشين تختلط آثارها هنالك وينضم بعضها إلى البحر. وإذا كان بمعنى سير النعل فإن النعل تنضم به إلى بجن فيخلط بينهما. ثم اجتماع الشركاء في شيء لا يقتضي تساوي انصبائهم منه ولا يمنع زيادة قسط على آخر. فموسى يسأل ربه إشراك أخيه له في الرسالة، وقد أجيب سؤله لقوله تعالى قد أوتيت سؤلك يا موسى. وضروري أن حظ هارون من الرسالة دون حظ موسى ولهذا تقول فلان شريك لغيره في دار أو أرض أو بضاعة ولو لم يكن له منها إلا معشار العشر، بل التجير على جزء من الربح كالخماس وعامل القراب شريك لرب المال من غير أن يكون له حظ من القصر. هذا في الحسيات. ومثله في المعنويات يقول الأبوان شريكان في طاعة ابنهما لهما، وإن كان حق الأم في طاعة أقوى. وتقول أبنائي شركاء في محبتي وأنت تحب بعضهم أشد من بعض. هذا تقرير معنى الشرك لغة. معنى الشرك في الشرع. أما في الشرع فقد فسره صاحب الصحاح والمصباح بالكفر وجعله الراغب على ضربين، فقال أحدهما الشرك العظيم، وهو إثبات شريك لله تعالى. يقال أشرك فلان بالله وذلك أعظم كفر. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وقال من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقال يبايعنك ألا يشركن بالله، وقال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. والثاني الشرك الصغير، وهو مراعاة غير الله معه في بعض الأمور، وهو الرياء والنفاق المشار إليه بقوله تعالى شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، وما يؤمن، وقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال بعضهم معنى قوله إلا وهم مشركون أي واقعون في شرك الدنيا أي حبالها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه تقاسيم لغوية وتفاصيل حول معنى الشرك، وأن الشرك في اللغة هو الاشتراك في الشيء، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذه التقاسيم أو تفاصيل هذا الموضوع تقودنا إلى المعنى الشرعي للشرك بالله سبحانه وتعالى. فالشرك بالله تبارك وتعالى أعم من ذلك، وهو أن يعتقد بقلب الإنسان أو يتلفظ الإنسان بلسانه أو يعمل بجوارحه أشياء يريد بها التقرب إلى غير الله تبارك وتعالى، سواء كان عابدا لله تبارك وتعالى في الأصل أم كان قاسما تلك العبادة بينه وبين المشركين، كما فعل المشركون في قوله تعالى كما ذكر الله عز وجل عن المشركين، قال وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وقال الله سبحانه وتعالى عن المشركين: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذ نسويكم برب العالمين، سواء صرفت لله تبارك وتعالى جل العبادات وقليل منها صرفته لغير الله تكون مشركا، كما أنك لو صرفت جزءا من العبادات، يعني نسبة كبيرة من العبادات لله وقليل منها للشركاء، للناس، للآلهة، للزعماء، للبشر، تكون بذلك قد أشركت بالله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، بمعنى أكبر ما ينبغي أن يحرص الإنسان ويحظى أكثر من المرض، أكثر من الوباء، أكثر من العدو، أن يحظى الشرك يتسرب. لدرجة أن الأئمة مثل أئمة المذاهب، أئمة السلف رضي الله عنهم مثل الثوري، يقول: عالجت نفسي أكثر ما عالجتها على الرياء فأراها تعاودني. بمعنى قد يعالج الإنسان نفسه على عبادة، يتدرب على صلاة الضحى، يصير تلقائيا لما يقوم ما يخرج من بيته إلا وقد يصلي الضحى، يتدرب أنه دائما يقوم في الثلث الأخير من الليل ويصلي قيام الليل، هذا يتدرب عليه، يتدرب على أن يأتي الاثنين والخميس يصوم، يتدرب على الرواتب، يصير لو لم يصلي الرواتب لا يهنأ، إن لم يأتي بالورد من القرآن لا يهنأ، إن لم يأتي بأذكار الصباح والمساء لا يهنأ، إن لم يأتي بأذكار النوم لا يستطيع أن ينام. لكن هذه يتدرب عليها وتصير عنده طبيعة وتصير عنده عادة، حتى أنه مثلا إذا جاءت الساعة الثالثة ليلا انفتحت عينه وذهب النوم ووجد النشاط فقام يصلي ولا قام يعني يعبد الله عز وجل. لكن الإخلاص أو الرياء، لو دربت نفسك مثلا سنين ثم غفلت عنه لحظة عاودك الرياء، يعود إليك الرياء. ولذلك ينبغي أكبر ما يحرص الإنسان، أكثر ما يحرص، يحرص على هذا الأمر لكي يلقى الله به. أنا لأنها أمانة، أول ما تدخل للقبر يسألك الملك: من ربك الذي كنت تعبد؟ ولو كنت تعبد مع الله عز وجل يعني نسبة 1 من مليون لا تستطيع أن تقول ربي الله، لأنك لو تكذب أنت ترى الملكان عظيمان معهما حديدة لو ضرب بها جبل لا صار ترابا، لا تستطيع أن تكذب. ولذلك من كان مجرما في هذا الأمر وفي الأمور الأخرى لا يستطيع أن يقول ربي الله، يقول ها لا أدري. الأفضل أنه الإنسان يقول لا أدري، ورغم ذلك لا ينجو. يسأل عن الإسلام: ما دينك؟ ما يستطيع يقول إذا كان ماديا شوية بالإسلام وشوية بالفجور وغير ذلك، يقول ها لا أدري. ولذلك هذا هو الذي نجلس إليه كل العام وكل العمر، كل العمر، لأننا إذا نجونا من هذا الشرك نجونا ورب الكعبة. لأن الله يقول: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الدنيا خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. كل الذنوب يغفرها الله عز وجل ببركة ماذا؟ التوحيد. اقرأ من صفحة 107. الشرك في قوم نوح. مبدأ الشرك: أول من عرفوا بالشرك قوم نوح عليه السلام، وأول من وقعوا فيه منهم القبوريون المنصرفون بقلوبهم إلى الموتى من صلحائهم، فكان نوح أول رسول من الله لمقاومة الشرك وإقامة الحجة على المشركين بتذكيرهم بنعم الله ودلالتهم على سوء مغبة الشرك ولزوم التبري منه. ولكن القوم غلب عليهم هوى الشرك ففقدوا رشدهم ولم يفقهوا جدال نبيهم وأتوا في الدفاع عن وثنيتهم بما هو خارج عن موضوع النزاع. الشرك إذا دخل في قوم صاروا يدافعون عنه وصاروا يقاتلون من أجله ويعادون من أجله ويحبون من أجله، حتى إن الله تبارك وتعالى ذكر لنا صورة عن قوم أشركوا بالله معهم رسولان كريمان، رسول نبي رسول كليم وهو سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، كان يسمع من الله ويؤدي إليهم، وكلم الله موسى تكليما، والرسول الثاني هو هارون عليه الصلاة والسلام نبي رسول، بل إن موسى وصفه قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا أو رد أن يصدقني، قال واشدد واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، معنى يعرف يتكلم، الأنبياء عندهم فصحة اللسان، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ومع ذلك بقي فيهم رسول وذهب رسول يناجي ربه 40 يوم، عاد لما عاد وجداهم قد صنعوا عجل من ذهب يدخل الريح من دبره ويخرج من فمه فيحدث خوار، وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، فاستضعفوا الرسول، قال إن القوم استضعفوني وكادوا ماذا يقتلونني، على خطر ماذا، من أجل ماذا، من أجل الشرك، مع أنهم هاجروا وهربوا من مصر من أجل التوحيد. ليش سهل يا جماعة الخير؟ هادو قوم لو كان أرادوا الشرك لبقوا مع فرعون، يعني اللي هربهم وش هو؟ هربهم الشرك، لكن لما غفلوا شوية وجاء شيطان وهو السامري ووسوس لهم حتى أن الشرك صار عندهم يعني سجية وطبيعة ويدافعون عنه، بل إن الله وصفهم قال وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أشربوا في قلوبهم حتى صاروا يحبوه حبا جما، ولما جاء موسى عليه الصلاة والسلام ولما شاف الجريمة عظيمة من كثرة غضبه لله تبارك وتعالى دهن عليه الصلاة والسلام فرام بالألواح، والألواح وشيها فيها كلام الله، وألقى الألواح وزيد على ذلك أخذ يجر أخذ برأس أخيه يجره إليه، موش غير برأسه، برأسه ولحيته يجر فيه، يجر ماذا؟ يجر نبيا رسولا، معنى الجريمة عظيمة. فالناس إذا دخل فيهم الشرك عياذ بالله صاروا يدافعوا عليه ويقاتل ولده، مثل ما قال إبراهيم آزر لإبراهيم اهجرني مليا لئن لم تنتهي لا أرجو منك وهجرني مليا، ضحى بفلدة كبده، والأمثلة كثيرة. وهذا ابن نوح ضحى بأبيه وأمه، وهذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بابن أخيه وذهب مع المشركين، عفوا امرأة نوح كانت من الكافرات، نعم. فأول من عرفوا بالشرك قوم نوح، ومن أين دخلهم الشرك؟ في صورة تعظيم الصالحين، كان الناس ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر كانوا صالحين ووسوس لهم الشيطان، وقد رأينا في دروس سابقة بأنه بقي معهم قرون وهو يصمر فيهم الشرك بالله تبارك وتعالى. وصل. وهكذا حكاه القرآن في هذا الشأن خط المشركين في الانتصار لوثنيتهم. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فانظر إلى هذا السفه والخبال يدعوهم إلى توحيد الخلاق المتعال فيردون عليه بأنه بشر وأن من آمن به من الطبقة الملحقة في مجتمعه وأنه وهؤلاء المؤمنين لا يعلمون لهم فضلا عليهم كأنهم علموا للأصنام فضلا على جميع الأنام فعبدوها واستمروا على هذا الضلال عدة أجيال. يوصي فيها السلف الخلف بأن يعضوا بالنواجد على وثنيتهم وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوثا ويعوق ونسرا. وأخذ الخلف بوصية السلف فلم يستمعوا لنبيهم على قوة حجته ولم يتأثروا بآدابه على طول مدته. سبحان الله. ولما لم يجدوا مدفعا لبرهانه يعني شوف بقي فيهم 950 سنة وما تأثرش فيه. معنى الشرك دخل جذور خلاياهم وصاروا يدافعون عنه والشيطان متشبث بهم حتى إنهم قال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إلى مدتش كل ندي على الأقل الأكثرين وقال: إلا عبادك منهم المخلصين. ولما لم يجدوا مدفعا لبرهانه واستبطأوا عقوبة الله لهم بطوفانه قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ذكر نوح في الكتاب. صدر هذا الرسول وثبت ثباته فخلد ذكره سور القرآن وآياته. تجد حديثه في الأعراف ويونس وهود والأنبياء والمؤمنون والشعراء والعنكبوت والصافات والقمر واختص بسورة من المفصل سميت سورة نوح. وتجد اسمه دون قصته في سور أخرى وفي تكرار قصته والعناية بتصريف القول فيها حظ للدعاة على سلوك خطته وزجر للأمم أن تحدو حدو أمته. وفي ذكرنا لتلك السور إحالة للقارئ على ما فيها من عبر ونكتفي هنا بإثبات روايات فيها بيان عن الذريعة التي انتهت به إلى الشرك. يعني تلاحظ وانت تقرأ القرآن الكريم أن ذكر نوح جاء متكررا بثنايا الصور للأهمية البالغة وهذا كما ذكر الشيخ من أجل أن يسلك الدعاة طريقة في الصبر لأن إذا ذكر الصبر ذكر نوح عليه الصلاة والسلام إذا ذكر الصبر ذكر نوح عليه الصلاة والسلام لأن نوح صبر كم؟ 950 سنة كاين اللي يدعي زوجته ولا يدعي أولاده ولا أهله عام وعامين وخمس سنين يقول هذو ما يصلحوش كعب خلاص. شوف نوح عليه الصلاة والسلام ذكر لنا الله عز وجل أنه صبر إلى آخر نفس حتى لم يجد مجال قال وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. يعني نوح واصل في الدعوة مع كل الناس خاصة مع ولده إلى آخر نفس حتى مات ولده. ونادى نوح ابنه وكان في معزل بعيد والأحوال ما هي وهي تجري بهم في موج كالجبال. يعني انت لو كان تكون الامواج متوسطه فقط اللي تستطيع تعوم فيها لو كنت تلغى صاحبك يكون بعيد عليك صاحبك زوج مترات يقول لك ما يش نسمع فيك. فما أدرك سفينة يجريها الله عز وجل، بسم الله مجراها، وفي رواية مجريها ومرساها، يجريها الله، الله عز وجل هو الذي يسخر الريح ويجري بينا في الفلك، وهي تمشي أمواج وزبد وضجيج وهلع والناس يغرقون وهي أمواج كالجبال، ما قالش يلا خلاص، بل نادى وسمعه ولده، بمعنى أن لما تكون عندك صدق النية يسمعك ولدك، سمعه ولده، وهو نبي ويعرف يتكلم، وتسع قرونه هو يعلم في الأجيال ولا كذا، ها بلك 27 جيل ولا كذا ولا 32 جيل اللي كنا نديره الجيل الواحد بكذا، وهو يعلم فيهم ويعرف كيفاش يتكلم ومؤيد من رب العالمين وغير ذلك، ولدي ما يسمعلهش. وذكر الله قصته في الصور التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى متكررة من أجل أن لا يمل الدعاة، من أجل أن لا يمل الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ولما تنظر في قصة موسى كذلك متكررة، ولما تنظر في قصة إبراهيم متكررة، لأن هؤلاء عانوا مع أقوامهم، هؤلاء أولي العزم من الرسل عانوا مع أقوامهم في تبليغ الرسالة. قدموا شيئا إبراهيم كم دوكه فيه عليه الصلاة والسلام، ذكر في البقرة 12 مرة، 10 مرات غفل وإذ ابتلى إبراهيم ربه إلى قوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، ومرتين مختلفتين، لأن هؤلاء عانوا، حطم الأصنام، ناقش قومه، استدرجهم حتى بين لهم بأن الذين تعبدونهم لا يستحقون العبادة، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، رموه في النار. موسى كذلك، موسى رأيتم بأنه ألقى الألواح. وصل الأخبار في منشأ الشرك. ففي كتاب التفسير من صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أما ود فكانت لكلب بدومة جندل، وأما سواع كانت من هذيل، كلب هذه قبيلة، وأما ود كانت لكلب بدومة جندل، وأما سواع كانت من هذيل، وأما يغوث كانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبا، وأما يعوق كانت لهمدان، وأما يعوق كانت لهمدان، وأما نسر كانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. وأخرج الفاكهي عن عبيد الله بن عبيد بن عمير قال أول ما حدثت الأصنام على عهد نوح، وكانت الأبناء تبر الآباء، فمات رجل منهم فجزع عليه فجعل لا يصبر عنه، فاتخذ مثالا على صورته، فكلما اشتاق إليه نظره ثم مات ففعل به كما فعل، ثم تتابعوا على ذلك فمات الآباء، فقال الأبناء ما اتخذ هذه آباؤنا إلا أنها كانت آلهتهم فعبدوها. نقله الحافظ في الفتح والسيوطي في الدر المنثور والروايات الثلاث بعد من الدر أيضا. وقوله فجزع عليه كذا نقله من غير تصريح بفاعل الجزع، ولعل لفظة عليه محرفة عن ابنه فيكون هو الفاعل، وبذلك ينسجم الكلام. وأخرج عبد بن حميد عن محمد بن كعب رضي الله عنه في قوله ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا، قال كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح فنشأ قوم بعدهم يأخذون كأخذهم في العبادة. فقال لهم إبليس لو صورتم صورهم فكنتم تنظرون إليهم فصوروا ثم ماتوا فنشأ قوم بعدهم. فقال لهم إبليس إن الذين كانوا من قبلكم كانوا يعبدونها فعبدوها. وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن محمد بن كعب القرضي قال كان لآدم 5 بنين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر فكانوا عبادا فمات رجل منهم فحزنوا عليه حزنا شديدا فجاءهم الشيطان فقال حزنتم على صاحبكم هذا؟ قالوا نعم. قال هل لكم أن أصور لكم مثله في قبلتكم إذا نظرتم إليه ذكرتموه؟ قالوا لا نكره أن تجعل لنا في قبلتنا شيئا نصلي إليه. قال فأجعله في مؤخر المسجد. شفت استدراج الشيطان وشفت التوحيد لما وراثة التوحيد كيفاش كانت. قالوا لا تجعل لنا ذلك في القبلة. معنى هذا يدل على أن التوحيد كان من آدم يتوارثه الأبناء. وصل. قالوا نعم فصوره لهم حتى مات 5 فصور صورهم في مؤخر المسجد وأخرج الأشياء حتى تركوا عبادة الله وعبدوا هؤلاء. فبعث الله نوحا فقالوا ولا تذرن ودا إلى آخر الآية. وقوله وأخرج الأشياء لا يظهر له معنى ولعل فيها تحريفا وحذفا وأصله وأدرك الأبناء وتناسلوا كما يأتي نحوه في الرواية التالية. وفي تفسير ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ودا ابن لآدم وأب لسواع ويغوث ويعوق ونسر. وأخرج عبد بن حميد عن أبي مطهر قال ذكروا عند أبي جعفر يزيد بن المهلب فقال أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير الله ثم ذكر ودا. قال وكان ود رجلا مسلما وكان محببا في قومه فلما مات عسكروا حول قبره في أرض بابل وجزعوا عليه فلما رأى إبليس جزعهم عليه تشبه في صورة إنسان ثم قال أرى جزعكم على هذا فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه به؟ قالوا نعم فصور لهم مثله فوضعوه في ناديهم وجعلوا يذكرونه فلما رأى ما بهم من ذكره قال هل لكم أن أجعل لكم في منزل كل رجل ثمثالا مثله فيكون في بيته فتذكرونه؟ قالوا نعم فصور لكل أهل بيت ثمثالا مثله فأقبلوا فجعلوا يذكرونه يذكرونه به. قال وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعونه به وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه حتى اتخذوه إلها يعبدونه من دون الله. قال وكان أول ما عبد غير الله في الأرض ود الصنم الذي سموه بود. نلاحظ أمرين. الأمر الأول أن الحزن الشديد المبالغ فيه قد يدخل الشيطان على الإنسان من ذلك الحزن، لأن الحالات التي يمس فيها الجني بن آدم الحزن الشديد والفرح الشديد والمعصية والمبالغة في المعصية مثلا. ولذلك تجد بعض الناس يوم العرس يوم عرسها تمرض، يوم الحزن على أبيها ولا غير ذلك تمرض. لما؟ الحزن شيء جاء ويعبر لكن هي تريد أن تتشبث به فيدخل الشيطان، يعني فيجي الشيطان يوانسها أنا لم أذكر المرأة لأن المرأة ضعيفة وعاطفية وغير ذلك، فيدخل عليها من هذا الباب فيمسها الشيطان، يعني يتلبس بها. كذلك انظر هؤلاء جاءهم من هذا الباب، حزنوا على ود، جزعوا عليه، كان عابد وهو زين لهم الشيطان أعمالهم فجاءهم من هذا الباب. هل لي أن أصورهم منكم؟ قالوا لا تجعلهم في القبلة، اجعلهم في الخلف. خطوة عظيمة من خطوات الشيطان. هل لي أن أجعله لكم في كل بيت أجعل لكم؟ نعم. وقال نحن كنا لما نشوف هذا الناس في القرية تاعنا يروحوا للمصليات والمساجد يأتينا الإيمان وغير ذلك. شوف إبليس كيف يزين الناس أعماله، وبعد ذلك يتدرج بهم كأنه يجعل لهم في هذه الصورة تذهب لهم الحزن وتدخل لهم ويدخل عليهم من باب كما يقول يفتح لهم أبواب الخير كثيرة ليوقعهم في باب من الشر. ولذلك الله تعالى قال وخذوا حذركم، خذوا حذركم، قال ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. واللي يشوفك من حيث لا ترى سهل عليه أن يخدعك ويضربك وغدرك. وصل. قال رحمه الله وأخرج عبد بن حميد عن أبي مطهر قال ذكروا عند أبي جعفر يزيد بن المهلب فقال أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير الله. ثم ذكر ودا قال وكان ود رجلا مسلما وكان محببا في قومه فلما مات عسكروا حول قبره في أرض بابل وجزعوا عليه فلما رأى إبليس جزعهم عليه تشبه في صورة إنسان ثم قال أرى جزعكم على هذا فهل لكم الجمع بين قال رحمه الله الجمع بين الأخبار في منشأ الشرك وبين بعض هذه الروايات اختلاف من أربع جهات إحداها هل الذين مع ود أبناء له أم إخوة له وليس لهذا الاختلاف أهمية فإن العهد بعيد والأعلام قد تتعدد والمقصود على كل حال متحد. ثانيتها هل حدوث الأصنام وقع على عهد نوح كما تصرح به الرواية الثانية أم قبله كما هو ظاهر الروايتين بعدها. ويمكن الجمع بأن من سميت بهم تلك الأصنام سابقون على نوح وتسمية الأصنام بهم تأخرت إلى زمنه فترجع الروايتان الثالثة والرابعة إلى الثانية ولك أن ترجع الثانية إلى ما بعدها بأن حدوث الأصنام كان قبل نوح وإنما أضافته الرواية الثانية إلى عهده لما كان هو الذي عاب الأصنام وقبحها. وهذا الاحتمال الثاني أقرب لأن الإرسال لإنكار الشرك إنما يكون بعد ذيوعه وانتشاره في الأمة وطول عهدهم بالتوحيد ويتأيد ذلك بشدة إصرارهم عليه مع لبث نوح في محاربته 1000 سنة إلا 50 عاما. ثالثتها هل ابتداء التماثيل من برور الأبناء بالآباء كما في الرواية الثانية أم من ولوع المريد بشيخه كما في الرواية الثالثة وليس من هذا الاختلاف المتعارض إذ يمكن حدوثه من الفريقين مجتمعين أو متعاقبين. رابعتها نسبة هذا الابتداء إلى الناس تارة وإلى إبليس أخرى وإلى شيطان في صورة إنسان في رواية. وكل ذلك من اختلاف العبارات الذي لا يختلف به المعنى فإن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كلهم شياطين الإنس والجن فيهم الشياطين. قال الله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نسب هذا المشركون إلى نوح لأنه هو أول الرسل وهو أول من جاء في الإنكار عليهم، وإما العبارات تختلف، وهل هو شيطان جني أو شيطان إنسي، كلاهما، لأن قد يأتيك شيطان إنسان فيفعل ما يفعل الشياطين كما تفعله الشياطين. أسأل الله أن ينور قلوبنا وأبصارنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.